الشيطان بيدخل العبد ازاي؟ العبد اذا الشيطان وجد العبد مجدا خلاص عمال يعمل خيرات وصالحات وبتاع ويقوم الليل ويصوم النهار ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واجهد نفسه، بيجي في الاخر يقول له يعني انت هل تظن انك انت هتدخل الجنه بهذا؟ طب ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول انه لن يدخل احد منكم الجنه بعمله، فكل اللي انت عملته ده ولا له قيمه. طب ده اقصى ما استطيع، ما اقدرش اعمل اكتر من كده، وانا عندي النصوص ان لن يدخل احد منكم الجنه بعمله، فيقوم يدركه الياس، يزهق من نفسه ويقول ما فيش فايده، انا مش عارف اعمل حاجه، انا ما فيش فايده فيا، يبتدي ييأس ثم يترك العمل شيئا فشيئا فشيئا، وهذا الذي يريده منه الشيطان، يريد ان يصده. لكن الشيطان زي ما نقول بيلبس وش لكل واحد، الفاسق يلبس له وش الفاسق والتقي يلبس له وش التقي، ويغير الشيطان جلده ويغير وجهه على حسب مذهب العبد. اذا كان رجل عابدا اذا قدر يصده بمثل هذا الكلام يصده، ما عرفش يصده يخليه يزود في العباده ما ليس منها مثلا عشان يدخله على دائره الابتداع وهكذا. فيبقى الانسان يبذل اقصى ما عنده ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويرجو من الله عز وجل ان يقبل هذا. اشوف حماد بن سلمة بذل اقصى ما في وسعه، حتى قالوا هذا في ترجمتي انه لو قيل له القيامه غدا لا يقدر ان يزيد في عمله شيء.